Book 2 67 67 ضمائر الملكية 2 Possessive pronominer 2 النظارة Brillerne لقد نسي نظارته Han har glemt sine briller. أين ترك نظارته يا ترى؟ Hvor har han dog sine briller? الساعة Uret الساعة عاطلة Hans ur er i stykker. الساعة معلقة على الحائط. Uret hænger på væggen. جواز السفر. Passet. لقد فقد جواز سفره. Han har mistet sit pas. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Hvor har han dog sit pas? هم هن الخاص بهم بهن هن هنس لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم børnene kan ikke finde deres forældre لكن ها هم الوالدان قادمون هناك men der kommer deres forældre jo أنتم كم الخاص بكم دي داس كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ Hvordan var deres rejse, herr Müller? أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ Hvor er deres kone, herr Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك دي داس كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Hvordan var deres rejse, fru Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Hvor er deres mand, fru Schmidt?